الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وبدأنا في اللقاء الماضي عند قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، وقلنا ده أصل، وتفرعنا لمبحث صغير بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، مش ده اللي احنا قلنا امبارح اللقاء الماضي. وعرفنا العقل وقلنا أنه في القلب، وبعد ذلك تكلمنا عن اهتمام الشريعة بالعقل، اهتمام الشريعة بالعقل. طيب بعد ذلك وصلنا إلى ما يسمى بالعتبة المطلقة، ده آخر شيء ولا كان في حاجة بعد كده؟ العتبة المطلقة. قلنا تعريف العتبة المطلقة هي أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا، أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا. وضربتكم سلم الله ضربتكم واحد، هنجيب إيد واحد ونجيب شكوش ومسمار، واخد بالك، نضع ايده ونجيب المسمار ونضرب بالمرزبة، حسيت كان هيموت، فبدأنا نقلل في الضرب، نقلل حتى وصل لمرحلة قال لك لا أشعر، زودنا شوية قال لك أشعر، دي اسمها بقى إيه؟ العتبة المطلقة. يبقى أصغر كمية من المؤثر يمكن أن تولد إحساسا. العلماء عملوا ايه؟ ده كله انا عاوزين نوصل لمرحله لمعلومه معينه بحيث ابدا اكمل. ايه المعلومه دي؟ ان رسل العقل الخارجيه اللي هي السمع والبصر والشم والتذوق وتاني واللمس، عاوزين نوصل ان الرسل دي مداركها ليست مطلقه بل محدوده، وبناء على ذلك اي تصور للعقل سيكون من خلال الرسل الخارجيه. طب والرسل الخارجية مداركها محدود، يبقى العقل تصوره محدود. ده اللي أظنه صلى الله ونقتنع بها غاية القناعة، بحيث لما أجي أقول لك النص قال لك يمين قلت لي لا أنا شايف إن هي شمال، أقول لك بس استنى، شايف شمال دي جيبها منين؟ جيبها من رسل العقل الخارجية. طب ما أنا قلت لك إن هي قليلة المدارك محدودة المدارك، يبقى إذن قدرك واعرف غرزك، واخد بالك، حتى لا تصادم بعقلك القاصر النصوص الشرعية. ودية مشكلة المشاكل في العالم كله، اللي هي مسألة كل إنسان عنده تصور من خلال العقل ومن خلال النظر، يبدأ يريد أن يعمم هذا التصور على كل أنحاء البشرية فيصطدم بالنصوص الشرعية، واخد بالك. لذلك كل كلام المتكلمين في الوقت الحاضر عن مسألة الدستور وخلافه يقول لك والله إيه يعني ارتكاب أدنى المفسدتين. يا رجل ده انت بترتكب شرك، ده انت بتقر الكفر في بعض المواد. ما الذي أصابك وما الذي حل بك ومن أنت حتى تحكم في هذه النازلة وتلك البلية؟ ده كله جه منين يا أخوانا؟ من العقل. لذلك اكتب المعلومة دي قبل ما نذكر العطلة المطلقة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يعني إيه؟ عندي علم وعندي رؤية، تصادم العلم مع الرؤية، أقدم العلم على الرؤية. ده مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أجل ذلك عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فتنة الدجال وقال، من جملة حديث طويل، قال فيخرج إليه رجل هو خير الخلق أو من خير الخلق، أي في زمنه، فينظر إلى الدجال فيقول له أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الدجال واقف وراه اليهود، فسمع الدجال مقولة الرجل وسمع اليهود مقولة الرجل، فقال لهم الدجال أرأيتم لو قتلتم ثم أحييتم أتشكون في أمري؟ قالوا لا. فاخشقه نصفين ثم مشى بينهما ثم قال له قم حيا، فقام حيا. فقال الرجل ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. هي دي هي دي. يبقى أنا لما أقول لك دي سكة غلط، النص الشرعي قال عليها غلط، تقول لي هنسيبها لمين؟ كلام معك خلص، كلام معك انتهى. لما انت رجل عقلاني؟ ده ان كان لك عقل، انت رجل عولت على عقل مداركه محدودة ورسله الخارجية قليلة. ومن أجل هذا إخواني قسم العلماء، اكتب العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. أما المبحث مبحث طويل لسه، يكفي نخلصه النهارده لأنه مهم جدا، هيريحك كتير وهتحس إن أنت إيه بدأت تستوعب وتعرف ترد على المبتدع. قسم لسه ما اتكلمناش عن عتبة المطلقة دي، بس معلومة كده في الجنب خدها. قسم العلماء العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ضروري، ضروري لا يمكن التشكيك فيه كعدم اجتماع الضدين وكعلم الإنسان بوجوده. قسم ضروري كعدم اجتماع الضدين وعلم الإنسان بوجوده، ده علم ضروري. ضروري يعني ايه؟ ما يمكنش عاقل. القسم الثاني كاجتماع الضدين، الضدين شو يعني ايه؟ البرودة والحرارة يجتمعوا في جسم واحد. لا طيب انا مثلا بعطي درس هنا في في في في هذا المكان المبارك يوم الاحد من العصر حتى العشاء، هل ممكن اكون هنا وفي نفس الوقت اكون في بنها؟ ده الشيخ العريان هو اللي بيعملها بس. واخد بالك انا بخطب الجمعه في خمس جمعه في وقت واحد وهو بربوس. القسم الثاني قسم النظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به. ممكن العلم به ويمكن ألا يعلم به، وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها. اشرح لك على احتفظ ده بسيط خالص. علم السباكة، علم النجار، ممكن أتعلم ولا مش ممكن؟ ها؟ ممكن باستخدام الوسائل. أدي معنى كلمة علم نظري يمكن العلم به ويمكن ألا يعلم به، وذلك الممكنات، الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها. مظبوط. القسم الثالث قسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به. قسم لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو إلا أن يعلم به، تمشي كده وكده، أو يجعل له طريق إلى العلم به. طيب اكتب وتنقسم العلوم باعتبار تعليم الله عز وجل لنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم أخفاه الله عنا، ولم يجعل له سبيل للوصول إليه، فلا نبحث فيه. قسم أخفاه الله عنا ولم يجعل لنا سبيل للوصول إليه. إليه، إلى العلم ده أخفاه ربنا عز وجل ولم يجعل لنا سبيل، فلا نبحث عنه، وإن بحثنا عنه فهو من العبث. زي إيه؟ القضاء والقدر، صح؟ القضاء وهكذا بقى كثير، وكل الغيبيات، القضاء والقدر، موعد الساعة، ديت إيه؟ علوم ربنا أخفاه، ومش كده وبس، ولم يجعل سبيل يوصل إليه. محرم ولا يجوز. يعني دلوقتي مثلا ايه، انا عاوز اعمل بحث، ايه هو اللي بيحضروا في مسجد الرحمه في عزبه الوكله يوم الاحد، ربنا كتب في الازل عليهم ايه؟ ينفع؟ طب لو عملها واحد مجنون؟ هو السبب تضييع الوقت، ومش هلاقي، مش هوصل، ولا السبب اللي انا ببحث في حاجه؟ يعني الاثنين، الشارع اخفاها عنك وقطع السبيل الموصل اليها، فإذا سلكت وتبحث فيها وتسلك السبل، ده كده غباء. زي بالضبط كده واحد عاوز يعمل بحث، واخد بالك، عن تحديد موعد الساعة بالضبط، ساعة الصفر بتاعت ما تكتب الانتاج الإعلامي، واخد بالك؟ سفه ما بعده سفه. ما يقولنا يبقى قسم أخفاه ربنا عز وجل عنا ولا سبيل للوصول إليه، فلا يجوز البحث عنه. القسم الثاني قسم علمنا الله عز وجل إياه ولا سبيل للوصول إليه إلا بتعليم ربنا إياه، وهو علم الحلال والحرام وعلوم العقيدة. أنا عرفت أن الخمر حرام منين؟ بالتجربة ولا بالدليل الشرعي؟ بالتجربة. عرفت أن ربنا عز وجل بالدليل الشرعي، عرفت أن ربنا عز وجل استوى على العرش بالنظر ولا بالدليل الشرعي؟ بس خلاص، يبقى علم ربنا عز وجل علمنا إياه ولا سبيل للوصول إليه إلا بطريق تعليم ربنا إياه. انتبهوا للجزئية كويس. وعليه بقى كل من ادعى أن هناك طريقا للوصول إلى الأحكام الشرعية التي مرجعيتها الكتاب والسنة فهو كافر لا يستتاب ويقتل ولا نحتاج معه إلى سؤال وجواب. ده كلام القرطبي رحمة الله عليه. ماشي كده؟ القسم بس معناته حرام. القسم الثاني من العلوم كتبت يا عبد الله؟ استنى كتبته؟ طب سمعوا لي كده. أنا مش ولا طريق للوصول إليه إلا بتعليم ربنا إياه، ما فيش طريق غير كده خالص. الجزئية دي العلماء استدلوا منها إجماع. إيه هو بقى؟ فكل من زعم أن هناك طريقا للوصول إلى الأحكام الشرعية التي مرجعيتها الكتاب والسنة غير الرسل والأنبياء فهو كافر لا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال وجواب. عارفين الإجماع ده الغرض منه إيه؟ كلمة حدثني قلبي عن ربي، هو الغرض منه الإجماع كلمة ده. يبقى الطريق لمعرفة العلوم الشرعية اللي مرجعتها الكتاب والسنة، إيه الطريق له؟ الأنبياء والمرسلين. طب واحد قالك أنا عندي سكة تانية، عندي طريق آخر أعرف منه الحلال والحرام غير الأنبياء والمرسلين، من قال ذلك واعتقده كافر. العلماء قالوا حتى لا يستتاب. طب ما تقول لك لا يستتاب، ده زنديق يقتل ولا نحتاج معه الى سؤال وجواب. واضح يا اخوان؟ النوع الثاني، النوع الثاني من العلوم خلاص. النوع الثالث، نعم، من زعم ان هناك طريقا للوصول الى الاحكام الشرعيه التي مرجعيتها الكتاب والسنة غير الأنبياء والمرسلين كافر لا يستتاب يقتل ولا نحتاج معه إلى سؤال وجواب. القسم الثالث من العلوم قسم أخفاه الله عنا وجعل سبيلا للوصول إليه. قسم أخفاه الله عنا وجعل سبيلا للوصول إليه، واخد بالك؟ اللي هي بقى العلوم الكونية كلها، اللي هو السد المحقق، العلوم الكونية. ربنا سبحانه وتعالى حط المعدة جوه وجنبها القلب والكرش والكلام ده كله، ودي بتشتغل. العلم ده أخفاه، ولكن جعل السبيل له إيه؟ شق الباطن، شوف إيه اللي فيه، واخد بالك؟ وهكذا في كل العلوم الإيه؟ العلم التجريبي. واضح يا اخوانا؟ دي اقسام العلوم بالاعتبارات الايه المذكوره. نرجع بقى للعتبه المطلقه. تعرف العتبه المطلقه تاني يا شيخ تاني؟ اصغر منطقه. لا قول لي الكلام اللي عندك. ايوه هو اصغر، انا ما كنت كاتبها المره اللي فاتت فنحفظها. طيب حفظ، ماشي تمام. كان معنى ايه اصغر؟ يعني أصغر منطقة تمكن إدراك المحسوس. أقل كمية من المؤثر تولد إيه؟ إحساس. جوهم العلماء قالوا طبعا عايزين نعمل تجارب بقى، اللي هو الاستدلال المحقق. عملوا إيه؟ اكتب آخر فضل. وجدوا أن البصر يدرك، وجدوا أن البصر يدرك شمعة مضيئة في ليل مظلم وفي جو صح على بعد 30 ميل. وجدوا، شو بقى البصر مش مرص للعقل؟ مرص للعقل. خلاص عايزين نشوف بقى البصر ده نهايته فين. خليك معايا حاج وحيد، خليك معايا. وجدوا ان البصر العين تدرك رؤية شمعة مضيئة، شمعة في ليلة مظلمة ظلام دامس وفي جو صح لا شبورة ولا مطر ولا كلام على بعد 30 ميل. نظر حد. طيب خليك معايا كده، 30 ميل وشبر ما تشوفهاش. طيب الشمع موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى البصر ماله؟ ها عجز. واضح يا اخوانا؟ يبقى دي عتبة مطلقة للبصر. يبقى محدود ولا مش محدود؟ بس دي اللي عاوز اوصلها لك. عاوز نصل الى ان العقل محدود، بحيث لما يجي النص العقل يستجيب له ويخضع له. طيب وجدوا ان السمع يسمع دقة الساعة على بعد 30 قدم في هدوء تام. السمع يسمع دقة الساعة على بعد 30 قدم في هدوء تام، ما فيش دوشة خالص، وساعة بتدق من الساعات اللي كانت بتدق ايام زمان دي، بينها وبينه 30 قدم ممكن السمع يسمعها. طب 30 قدم وشبر ها ما يسمعش. الساعة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى السمع ماله؟ عجز عن الإدراك. اللي بعد ذلك التذوق وجدوا يستطيع الإنسان أن يتذوق طعم السكر الناتج من ملعقة صغيرة في 2 جالون من الماء. جالونين من المي جبته حطيت عليهم معلقة السكر ودوبته، اللسان يتذوق طعم السكر. طب لو زودنا المية شوية ولا فيها سكر خالص، يبقى له مدارك ولا ملوش؟ طيب بعد ذلك الشم يدرك الإنسان رائحة العطر من قطرة واحدة وضعت في غرفة مغلقة مساحتها 3×4. الشم يدرك رائحة العطر من قطرة واحدة وضعت في غرفة مغلقة طبعا مساحتها 3 في 4 يقدر يشعر ان فيه هنا ايه ريحة كويسة. طيب بعد ذلك اللي هو اللمس، يدرك جلد الإنسان، يدرك جلد الإنسان جناح ذبابة تسقط على وجهه من مسافة 1 سنتيمتر. يدرك الإنسان أو يشعر يعني يحس بجناح الذبابة يسقط على وجهه من بعد 1 سنتيمتر. طيب احنا بقى اهم شيء في الموضوع ده هو نريد ان نعرف وظيفة العقل. لا القدم دي وحدة قياسية ثابتة 30 سنتي خبرية معروف ماشي يا مشايخ عارضين ايه دلوقتي احنا ها وظيفة الايه العقل دي اهم شيء في المبحث كله. العقل ده وظيفته ايه؟ ولما نتكلم بوظيفة العقل نعني بذلك وظيفة العقل مع النصوص الشرعية ده اللي هنتكلم فيه. اما بالنسبة للعلوم اللي احنا قلناها معروف علوم ربنا اخفاها ما تدورش لان اخفاها عنك ومفيش طريق لها. علوم أتتك عن طريق الشرع روح خدها. علوم ربنا عز وجل أخفاها ولكن فتح لك الطريق وروح دور وقولكش لا روح ابحث انزل بقى تحت الأرض اطلع فوق الأرض طلع منجنيز طلع مش عارف ايه انت حر طلع بضوابط شرعية. لا احنا عاوزين نتكلم عن ايه وظيفة العقل مع النصوص الشرعية. اكتب آخر فاطر يعني أخونا جزاه الله خيرا بيقول إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه حديث البخاري سأبي هريرة فإن في إحدى جناحيه دواء وفي الأخرى إيه داء. كويس أخونا بيقول لو أنا بحثت أم أنا زنديق؟ لا ده خبر مظبوط خبر يلزمه الإيه التصديق. أنا ببحث ليطمئن قلبي ابحث بس اللي احنا شايفينه بحث ملوش فايدة واخد بالك لما أصل هب أنك بحثت ولم تصل إلى النتيجة المقررة في الخبر هيبقى وضعك إيه مشكلة كبيرة جدا معايا أخي الفضل مشكلة كبيرة. ولكن إن بحثت من باب ليطمئن قلبك مفيش فيها إشكال خالص ولكن نخشى إثناء البحث أن تكون المواد المستخدمة والأجهزة مش دقيقة فمسكت الذباب عدت تشرح فيها وتدور في الجناح أي حاجة ولا الهواء اتضح أن الكهرباء قطعت مش واخد بالك واخد بالك أنت إزاي؟ ما هو إحنا كنا أيام كنا بنشتغل في الكيمياء والتحضير والأحماض كانت بتعترينا مشاكل غريبة كتيرة جدا نلاقي التجربة منصوص عليها في كل معامل العالم ونيجي نشتغل إحنا ما تشتغلش معانا ليه يا اخوانا احنا بقى نايمين مش دارين بحاجه تلاقي شيء كده ودي طبيعه صنع البشر ليه لابد ان يعتريها ايه الخلل واضحه يا اخوانا ديت. طيب وظيفه العقل بقى التعريف ده هو ده الذي امل ان يحفظ عن ظهر قلب وشرحه سياتي باذن الله. العقل وظيفه العقل هي ان العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور. بتصور بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. أعيد مرة ثانية، دول ينحفظوا صم، لأن بعض الناس يقول وظيفة العقل يا أخي، ربنا اداني عقل ما اختلفناش، هتشغله ازاي؟ ما هو ده الإشكال كله. ما واحد يقول لك يا ربنا سبحانه وتعالى اداني مناخير، ما معروف هتشم بها وتتنفس بها كذلك. يبقى من باب أولى كل آدمي عنده عقل يعلم ما هي وظيفة العقل، عقل ده يشغله ازاي، لأن كثير من الناس بيستخدم العقل في غير ما أراد ربنا عز وجل إرادة شرعية. شأنه شأن رجل جاب كوباية شاي حطها قدام البيت ومشي، إيه اللي حصل؟ حد يشربها؟ لا، قال لك ده أنا حطها قدام البيت تحرس البيت. نقول له ألف سلامة، من إمتى الحكاية دي عندك؟ ليه؟ لأن استخدم شيء في غير محله. كذلك العقل، استخدام العقل إزاي؟ ودي إشكالية كبيرة جدا عند كثير من الناس. لذلك تجد إن كثير من دعاة البدعة ومن الفسقة لا يحلو له أن يدندن حول العقل إلا في اعتراضه على النصوص الشرعية. ما سمعنا أحد قد اعترض على العقل على الفريد نوبل لما اخترع النبل، ولا البرت أينشتاين لما اخترع السرعة النسبية، أبدا، يقضوها مسلمات. أما في بعض النصوص الشرعية يبدأ يتكلم، يتكلم في إيه؟ يبقى هنا هو اختل في استخدام العقل. شأنه زي ما قلت، شأن واحد أتى بكوب شاي ووضعه أمام باب الدار، لما يا رجل؟ قال لك ليحرص علي الدار. طب خلاص اقعد بقى خش. يبقى العقل وظيفته، انتبهوا الله يبارك فيكم، موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور. لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. كتبتها يا شيخ، أسعد بسماعها منك. السلام الله عليك. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب يا اخي الفضل. طب بعدها قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه: والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وعيد هذه العبارة، ودي كلام رصين من شيخ الإسلام. حاضر. عشان كده في كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل. بسألك بسألنا، بسألك ولا بسألني؟ تكلم ليه؟ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. ما شيخ الفضل اسم كتاب كده، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، واسمه الثاني درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب من أمتع ما كتبه شيخ الإسلام للرد على المناطق والفلاسفة، بس الكتاب يحتاج إلى فحول ليدرسوه. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، العنوان الثاني درء تعارض العقل والنقل. قال شيخ الإسلام: فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وقال أيضا: فالعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. أعدتن العبارتين دولت. فالعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. طبعا كما لا يخفى عليكم المعني بالنقل اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، ده المعني بالنقل، والمعني بالعقل اللي احنا ايه اخذناه. طيب تعالى نتكلم شوية عن وظيفة العقل تاني، اللي هو ايه وظيفة العقل مع النصوص الشرعية. يعني انا عندي نص شرعي، كرجل عندي عقل اشتغل ازاي مع النص؟ وبعدين بركوا يا اخوانا، هل يا ترى اطلق العنان لعقلي يفعل في النصوص ما يشاء، ولا العقل ده له حدود معينة يتعامل بها؟ ده اللي عايزين نعرفه. احنا بنقول العقل له حدود، ومن قال غير ذلك هو مناقض، لان احنا اتفقنا وده كلام كل علماء اهل الارض، ان العقل له رسل خارجية تمده بالمعلومات، الرسل الخارجية اللي هي الحواس الخمسة هم نفسهم قالوا ديت محدودة المدارك. بالضبط كده، أنا رجل دخلت أعمل مشروع معين، والمشروع ده بيمول واحد، حجم المشروع على قدر التمويل، صح؟ فلو أن الممول كبير القدر هكبر المشروع، فهو قال لي خش ابن لك بيت، ماشي هتمولني في حدود كام؟ قال لي والله يعني ايه من 200 ل 250، اشتغل على كده. يبقى انا لما اجي اشتغل في البيت مقيد ولا مطلق؟ بس نفس الطريقه بالظبط، انت يا راجل يا عقل وضعك مقيد، ما انتش مطلق، يعني المدارك بتاعتك محدوده، انت ما بتشوفش الا بعد درجه، واخد بالك؟ علشان كده تلاحظ ايه؟ تجد ان في علوم الفيزيقا بالذات يجدون اشعاعات اشعاعات ويجدون اصوات وموجوده محدش بيسمعها، واخد بالك؟ وممكن لو جبت انت عدسه مكبره يعني وصحيت من النوم بصيت على المخده قول لي الوليه ولعيها، واخد بالك؟ ليه ولعها وليه اسكت؟ ده انت لو شفت اللي شفته مش هتنام عليه، وانت بتنام والست مظبطها لك ومرتبه زي الفل وملانه، يبقى ده كله كان موجود، ولكن العقل اللي رسل العقل عجزت عن الادراك. يبقى انا ركزوا الله يبارك فيكم، عشان الضلال اللي حصل في مصرنا جه من جزئيه دي. عقلي موظف للعمل بالنصوص الشرعيه، اعمل بالنص، طيب، ومستثمر في فهم مقاصدها. يبقى نصوص الشريعة لها مقصد، وظيفة العقل أفهم المقاصد دي، واخد بالك؟ نشر العدل في الأرض مقصد من مقاصد الشريعة، واخد بالك؟ تحقيق العدل بين الناس وعدم الظلم، مقصد من مقاصد الشريعة، أفهم مقاصد الشريعة ومعرفة دلالاتها. يعني معرفة دلالاتها، يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يدل على إيه؟ هل أقوم ولا أنا مخير؟ أدي معرفة دلالتها. طيب يبقى هو موظف للعمل بالنصوص، انتبه، ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالتها، وهو شغال كده تابع للنقل. يعني النقل يوجهه، لا يعارضه في حكم. إيه معنى كلمة لا يعارضه في حكم؟ يعني النقل قال إذا تمالأ جمع من القوم على رجل وقتلوه يقتلوا جميعهم. النقل قال كده، العقل قال لك لا يا أخي فضل، يعني 100 مسكوه قتلوه تقوم أنت تقتلوا 100؟ قال لك آه. قال لك لا أنا مش مستوعب دي. نقول له لا استنى بقى، عندك أنت هنا تابع للنقل. وش معنى وانا صغير تلقاني تابع؟ اه انت صغير، مداركك محدود، الرسل بتاعتك محدوده، يبقى على فقدرك. زي الراجل راح يبني بيت قال له 250,000، ام حفر اساس يعمل 10 ادوار، ايه اللي حصل؟ قال يلا مشيها بقى. امشيها ازاي؟ اجيب لك منين؟ واخد بالك؟ زي الانسان عمال يتصور. طب انت نهايتك 30 ميل بتفعص في عينك لتاني، لم تصل لما محدودة. انتوا معايا؟ ما هو ده الاشكال الكبير. انت عمال تقول انا شايف كذا، انا شايف كذا، انت شايف. انت الابعد اعمى ما بتشوفش، اضللت الخلق خلفك وما اتيت بشيء قير قط. يبقى مسألة ان بتصور وبستثمر، انا تابع للنقل، انا تابع للنقل كما النقل يأمرني اتمر به. لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور. يعني ايه؟ قال لك والله انا متصور كده لو احنا وسعنا قاعدة التعامل بالربا هنكون كويسين، او بلاش كده، لو وسعنا قاعدة العلاقة بين الرجل والمرأة نوسعها شوية بلاش القيود دي هنكون كويسين، انا متصور كده. واخد بالك؟ لا، نقول له في الحال انت عقل منكوس. واخد بالك؟ لما؟ لان انت في هذه الحالة لا يحل لك ان تستقل بتصور. انا ممكن اتصور من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية، اما ان انا اتصور بمفردي شيء معين لا. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن موضوع التحسين والتقبيح عند الخلق، قلت كان ده منهوش ما ذكرناه. التحسين والتقبيح عند الخلق بمعنى ايه؟ كيف يتم الحكم على الشيء بانه حسن وبانه قبيح؟ الاشياء، واخد بالك؟ مش الشخوص. ما واحد يحب مثلا المرأة السوداء، التاني ما فيش دماغه خالص، دي ايه تفاوت في البلاء؟ انا بتكلم عن الاشياء والقيم والاخلاق المبثوثه في المجتمع، كيف يتم الحكم عليها بالحسن وبالقبح؟ لاهل الارض فيها ثلاثه اقوال، لاهل الارض ثلاثه اقوال. فين؟ في التحسين والايه والتقبيح. القول الاول قول المعتزله، لا لأهل الأرض أصلا ما حدش خالف فيها، واخد بالك؟ يعني الأهل الأرض في التحسين والتقبيح ثلاث أقوال، يعني كيف يتم التحسين والتقبيح. القول الأول قول المعتزلة، قالوا والتحسين والتقبيح مرجعيته إلى العقل، فهو الذي يحسن وهو الذي يقبح. كويس؟ وما حسنه العقل يجب العمل به، وما قبحه يجب تركه. ومش كده بس، قالوا ويتم الحساب والعقاب على التحسين والتقبيح العقلي، ويتم الحساب والعقاب على التحسين العقلي. ماشي اخوانا كده؟ ده كلام من ده المعتزل. ويتم الحساب والعقاب على التحسين العقلي. حاضر. قالوا ان التحسين والتقبيح مرجعيته الى العقل، فما حسنه العقل فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح. ويلزم من التحسين العقلي العمل، ويلزم من التقبيح ترك العمل. وقالوا إيه بقى؟ ودي المصيبة الكبيرة. قالوا إن الحساب والعقاب يكون طبقا للتحسين، للتحسين العقلي، وعليه يلزم من كلامه لا حاجة للرسل، لا حاجة للرسل. قال لك ده، فقالوا إيه بقى المعتزلة؟ قال لك آه، والعقل حسن التوحيد وقبح الشرك، وعليه كل عاقل أشرك فهو كافر ولو لم يأته نبي ورسول. ما هو ده إيه؟ لو أنت تلاحظ في فرقة من التكفيريين يكفرون في الشركيات بس، يقولون كل من أشرك فهو كافر. جبتها منين يا ابني؟ قال لك ميثاق الفطرة. لا، هي مش ميثاق الفطرة، هو بيلوث، ولكن هي أصلا التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة، ده أصلا. واضح يا اخوانا دي؟ فقالوا الحساب والعقاب يتم ولو لم يرسل إليه رسول. مثالها التقبيح للشرك والتحسين للتوحيد. فقالوا بناء على ذلك كل من أشرك كافر ولو لم يأتيه رسول ولا نبي. واضح يا اخوانا دي كلام المعتزلة؟ طبعا من بطلانه لا نرد عليه. ليه بقى؟ وجه البطلان فين؟ ركز كده معايا. ما العقل الذي يحسن وما العقل الذي يقبح؟ وضحت؟ ما ممكن تلاقي عقل منكوس، منكوس يقول لك الشيء ده حسن وجميل وطيب. ايه هي؟ نفرق بين الناس طبقا للون، الاسود محترم والابيض مش محترم، وعقلهم وعقل كبير من الكبراء. واخد بالك يا اخي؟ لا، يبقى اي عقل الذي يحسن. القول الثاني قول الأشاعرة، قول الأشاعرة المغرب عبروا له خمس دقائق. طب ما احنا كده عبادة ستطغو على عبادة، وهي الأذكار قبل المساء مهمة. طيب أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.